اللهم يسر علينا وارحمنا الراحمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي هو افتتاح وباقورة لهذا العام الثالث من أعوام المعهد العلمي للدراسات الشرعية والعربية، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل العمل فيه والدراسة فيه والتدريس فيه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من أرجى أعمالنا عند ربنا عز وجل إخلاصا واتباعا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا سبحانه النجاح والفلاح في هذا المعهد الذي يعلم الله سبحانه وتعالى أنه ما أنشئ إلا لخدمة العلم ولخدمة المنهج السلفي ولبثه ونشره بين الناس. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم فضيلة طلب العلم، وأن الكتاب والسنة قد جاء فيهما من النصوص الكثيرة التي تدل طالب العلم على أهمية الدرب والطريق الذي هو يسلكه، أهميته في صفاء هذه الملة وفي نشرها بين الناس، إذ أن البدع والخرافات والضلالات إنما هي ثمار الجهل. ولهذا فالعلم والانحراف عن الشريعة في مقياس عكسي، بحيث إذا زاد العلم في الناس قل الانحراف، سواء كان الانحراف العملي أو الانحراف العقدي، سواء كان هذا الانحراف وصولا إلى الشرك والكفر من الالتجاء إلى غير الله وصرف العبادة لغير الله من دعاء غير الله والطواف بالقبور والنذر لها ونحو ذلك من مظاهر الشرك، وسواء أيضا كان الانحراف العقدي والعملي من حيث الاختراع والابتداع والإحداث في الدين، فكل ذلك يسير سيرة عكسية مع العلم، زيادة ونقصا، وجودا وعدما. فكلما زاد العلم في الناس قلت مثل هذه الانحرافات، لأن الناس في أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم واعتقاداتهم يتنورون بالعلم الشرعي الصحيح. فالذي ينظر إلى حال الأمة وما فيها من كثرة انحرافات عن منهج الله سبحانه وتعالى، وسواء كانت انحرافات خطيرة وعظيمة تقدح في الأديان وتبطل الإيمان مثل الشركيات والكفريات، مما تعلمونه جميعا مما يفعل عند القبور والأوثان، أو من الانحرافات العملية والاختراعات والإحداثات في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان، وإما الانحرافات العملية أيضا من المفسقات، وإما الانحرافات الخلقية مما هو مستشر بين الناس، وما ذلك إلا لقلة العلم وانصراف الناس عن العلم الشرعي الصحيح. وعندئذ بارك الله فيك كان الواجب على كل مستبصر لحال الأمة أن يسعى بكل ما أوتي من جهد وطاقة لأن يرفع الجهل عن هذه الأمة، فيعلمها كتاب ربها ويعلمها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، يبين لهم وينير لهم الطريق إلى عبادة ربهم كما أمر الله عز وجل وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يبين لهم العلم غضا طريا من غير أن يكون فيه تأويلات أو أن يكون فيه فساد من أي جهة من الجهات. هذا الواجب، ولهذا أنشئ هذا المعهد، أنشئ هذا المعهد مساهمة قدر الوسع والطاقة في أن ينشأ جيل من خريجي هذه المعاهد السلفية يرشد الناس إلى سبيل ربهم عز وجل الذي أمر باتباعه، فقال عز وجل آمر الرسول أن يخبر الأمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ليبين للناس دعوة الرسل وما بعث الله به أنبياء من المنهج الحق. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليعلموهم حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليعلموهم حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون ما جاء به أنه هو الدين وأن ما خلاه وسواه لا عبرة به ولا نظر إليه ولا اعتبار به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليعلموا الناس أن طريق محبة الله عز وجل منوطة بقدر اتباعك لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا رسخ طلبة العلم في الناس ذلك فأبشروا، أبشروا بإعلاء راية التوحيد في الأرض، فتزول من بلاد المسلمين هذه الأوثان التي تعبد من دون الله كالبدوي والدسوقي ومرسي أبو العباس وغيرها من القبور التي تعبد من دون الله. وهذا المشهور، وإلا حدثني بعض الإخوان أنه يوجد بعض البلاد ما بين القبر والقبر الذي يعبدان من دون الله قبر ثالث يعبد من دون الله. يقول في قريتنا أو مدينتنا شارع، شارع للأولياء مخصصين للأولياء، كل مترين 3 متر قبر ويعبد من دون الله، حتى يكتب صحفي في صحيفة سيارة بين الناس بأن الشرقية إنما بقاؤها ببقاء 200 ولي من أولياء الله. فإن أزيلوا هالبيتين، إن أزيلوا إيش اللي يحدث؟ لا تسأل عن البراكين، مع أن الشرقية ما فيها براكين، لا تسأل عن البراكين والزلازل والقحط والجوع والجراد والقمل والدم. نعم، طلبة العلم هذا واجبكم، واجبنا جميعا. بارك الله فيك. أن تبينوا للناس دينهم، فهذه أجل وأعظم وظيفة كلف الله بها خيرة عباده وصفوة أوليائه الذين هم الرسل والأنبياء. وعندئذ أردنا أن نراجع، لا أقول أن نبين، لماذا؟ لأن لنا سنتين نبين فيها، في هاتين السنتين نبين فيها منهج هذا المعهد من خلال الكتب المشروحة، من سواء الكتب المنتقات أو من سواء شروحها التي أيضا نستعين في كلام بكلام أهل العلم فيها. ولكن فذكر، لأن الذكر بارك الله فيكم تنفع من؟ تنفع المؤمنين. ولأن الله أبى عز وجل أن يؤاخذ الناس بغير ما اكتسبوا واجترحوا. فنستعرض معا بارك الله فيكم منهج هذا المعهد، منهجه في العقيدة، منهجه في العمل، منهجه حال الاختلاف والجماعات، منهجه فيما يجب بيانه ومراجعته معكم حتى نكون على بينة. فهذا الذي عندنا فإن كان الحق أو توفيق من الله، وإن كان فيه شيء من الخطأ فالنصح واجب، ونقبل النصح ونقبل التصحيح. وأما الشنآن على المعهد بغير بينة ولا برهان ولكل غرض، فإن هذا مما حرمه الله، لأنه من الظلم. وعند ذلك يجب أن يتبين لنا بارك الله فيك أن نجاح الطالب في علمه ونجاح المدرس في تدريسه أول ما يتوجب لأجل حصول هذا النجاح هو إخلاص النية لله، أن يكون مخلصا في نيته لله، وأن يكون عمله إنما يريد به وجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العلم قنطرة إلى العمل، العلم قنطرة إلى العمل. فتتعبد لله مخلصا في نيتك، تخلص في هذه العبادة طلب العلم لله سبحانه وتعالى، لا تريد بطلبك للعلم شهرة ولا سمعة ولا ثناء من الناس ولا رفعة ولا جاها ولا مالا ولا شيء من ذلك. لا يوظف العلم من أجل اكتساب أي منفعة من منافع الدنيا، لأن هذا العلم شريف، واتخاذ الشريف وسيلة لاكتساب الوضيع الدني هذا من فعل السفهاء السفلة. إنما الذي يعرف قيمة هذا العلم يربع به ويشرفه على أن يطلب به شيئا سوى أن يكون عبادة شريفة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا هذا العلم، العلم الشرعي طلبه وتحصيله منوط بتوفيق الله. فالموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، يوفقه للإخلاص ويوفقه لحسن طلبه ويرزقه أن يكتسبه ويكتسب منه في الوقت، الوقت الذي لا يستطيع غيره أن يكتسب مثل مقداره في ذلك الوقت، كله توفيق من الله. ثم يوفقه للعمل به والصبر على ذلك، ويوفقه للدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك، قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يظنن ظان أن طلب العلم طريقه يسير مسهل في ذاته، وإنما هو مسهل على من يسره الله له وسهله الله له. فيجب بارك الله فيك أن نخلص النية لله عز وجل، ولا نشرك مع الله رياء ولا سمعة ولا طلبا للشهرة ولا أي نوع من أنواع القوادح في الإخلاص في العمل. فهذه النية يجب أن تكون مستحضرا لها. لكن أيضا بعض الطلبة، بعض الشباب يقول: عندي عوج في نيتي في حال أول طلبه، فيأتي الشيطان يوسوس له: ها قد سمعت بارك الله فيك معلمك، لا بد من الإخلاص في النية وأنت لست بمخلص، والنتيجة أنك لا تصلح واترك هذا السبيل، فإن هذا السبيل للمخلصين. وغاب عن مثل هذا الأخ الكريم والابن الطيب أنه جاء عن السلف الصالح قولهم: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وجاء عن سفيان الثوري: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، يعني فأبى الله إلا أن يكون لوجهه. فإذا جاءك الوسواس أنت ما تطلب العلم لله، قل وأجب: إن كنت الآن لا أطلبه لله فإني أتوب إلى الله وأبتدئ من الآن في طلبه لله، وعالج هذه النية، عالج بارك الله فيكم بتوجيه إلى الإخلاص. لأن الإخلاص ليس حالة تحصل الإنسان مرة واحدة تستصحبه في كل عمل، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال كل عمل له نية. وأخذنا هذا في السنة الأولى في شرح بهجة خلق الأبرار، كل عمل له نية، بل العمل الواحد تستصحب له أكثر من مرة، تستصحب له النية الصالحة الصادقة المخلصة. فكلما ضعفت والتفتت إلى غير الله وجهتها أن لا تتجه إلا لله سبحانه وتعالى. إذا ادعيت أنك مخلص لله فلا تظنن بارك الله فيك ألا تمر بالفتن والمحكات والاختبارات من أجل تأكيد هل هذه النية لله فعلا أم لا. فإذا عالجت نيتك لتكون خالصا لوجه الله فأبشر بما سوف تبتلى به من أجل اختبارك في هذه النية. وعندئذ كما قال الله سبحانه وتعالى: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر، تصبر على الطريق، تصبر على السبيل، لأن من سار في هذا الطريق من قبلك وهم أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل قد ابتلاهم الله، ابتلاهم الله واختبرهم وامتحنهم بأشد ما يمكن بارك الله فيك أن يمتحن به، وما ذلك إلا لكونهم أحب الخلق إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: أحسب الناس، كل الناس، كل الناس أعلاهم وأدناهم أعلمهم وأجهلهم كل بحسبه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو كانت الحكاية بالدعوة فكل مدعي، لكن العبرة بمن يثبت ويصبر، بمن يستمر ويعمل حتى يختم له بخير. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. فاصبروا على الطلب، فإنما تطلبونه شريف يستحق منكم أن تصبروا عليه. فلستم تطلبون دنيا ولستم تطلبون متاعا، وإنما تطلبون الدار الآخرة، تطلبون العلم الشرعي الموصل إلى العمل الصحيح كما جاء في الكتاب والسنة. وأخذنا فيما سبق بارك الله فيكم أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، فإن الرجل إذا حسنت نيته وصلحت نيته فلا بد مع هذا أن يكون العمل صالحا، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا كان متبعا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واتباع سنته، وحرض على هذا بأكثر من طريق وسبيل. فمرة يبين البراءة ممن حاد عن سنته فيقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ومرة يأمر بها الأمر المباشر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ. وأحيانا يأمر بسنته بالنهي عن ضدها من البدع والضلال: وإياكم والبدع والمحدثات فإن كل محدثة، وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا أخلصت نيتك وأحسنت في اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فعليك من محبة إخوانك، وعليك أن تجعل هذه المحبة من وسائل القربة التي تتقرب بها إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ونحن نتواصل اليوم بمثل هذا، لأننا نجد بارك الله فيكم ممن يتحرون إصلاح نياتهم ويتحرون إصلاح أعمالهم بالاتباع، ومع ذلك قصروا في هذا الجانب في الحب في الله والبغض في الله، فتجد بينهم من التناحر والتدابر والتثاغب والتشاتم ما يقصر بهم عن مقام الكمال الذي يحرصون عليه بالإخلاص والمتابعة. فإنك يا عبد الله لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وحدك، ولم تقم القيامة من أجلك وحدك، ولا خلقت الجنة وزينت لك وحدك. ولهذا سبحان الله، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته، هو رسول الله، غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، هو رسول الله خليل الرحمن، هو رسول الله أكرم الخلق عند الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، له المكانة العليا الفردوس الأعلى، ومع ذلك يقول أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، يحرض على تكوين ذلك المجتمع المسلم الذي يعم فيه السلام، أفشوا السلام بينكم، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، حريص على الإخاء ونبذ العداوات والخصومات، دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وكثير من آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي يبين يربط فيها ربطا وثيقا بين قرباك إلى الله عز وجل وبين حسن أخوتك للمؤمنين، فجعل إعانة الرجل على دابته صدقة، حديث السلامة، على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فجعل حمل متاع أخيك على دابته إعانة عليها صدقة، يعني أنها قربة لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون مثل هذا، فكيف يصنعون فيما بينهم؟ كانوا يعملون ويطبقون، فيحمل أحدهم متاع أخيه على دابته ويحتسب أن ذلك صدقة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر إلى هذه المقايضة، هذا كله لما؟ لتوثيق الصلة بينك وبين أخيك المؤمن، بين توثيق الصلة بينك وبين أخيك المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجمل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع من جوامعه عليه الصلاة والسلام، وما أحسن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم أخوك، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. لا تحتقر أخيك المسلم، تنظر إليه بنظرة ازدراء، لأن الله فضلك، ولو فضلك بشريف كالعلم، لا تنظر إلى الجاهل على أنه محتقر، لا، وإنما اعرف واعترف بعظيم فضل الله عليك أن علمك واجتباك لذلك. لما؟ لتحتقر الناس؟ لا، وإنما لكي ترحمهم، ترحمهم بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم، أن تأخذ بأيديهم إلى السبيل الذي عرفت من الحق. ولا يسلمه، لا يسلمه لنفسه الأمارة بالسوء، بل يعينه عليها، ولا يسلمه للشيطان يلعب به لعب الصبيان بالكرة، بل يعينه عليه، ولا يسلمه لأعدائه من اليهود والنصارى وغيرهم ومن أذنابهم من أهل البدع والضلال، بل هم لحمة واحدة، يتراحمون، يتزاورون، يدعو بعضهم لبعض بالخير، يسأل بعضهم لبعض السلامة من العيوب، من النقائص، من المعاصي، من البدع والآثام، يدعو لنفسه ولإخوانه، كيف لا يدعو لهم بالسلامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط يوم القيامة، اللهم سلم سلم، ادعو لإخوانك بالسلامة. لا تفرح، من علامة أهل الشقاء أنه إذا علم عن أخيه معصية فرح بها، إذا علم عن أخيه خطأ فرح به، هذا من علامة أهل الشقاء. أما علامة أهل السعادة فإنهم يفرحون للمؤمنين بالخير الذي عندهم، ويحزنون إذا أصابوا لمما فضلا أن يصيبوا معصية. يدعون لهم بالخير من السلام مما وقعوا فيه، يتمنون لهم الهداية، يعاملونهم بالخشونة أحيانا وقلوبهم رحيمة كمثل الأب الرحيم الذي يوجه الكلام الذي فيه نوع خشونة لابنه ويتمنى من ابنه أن ينصلح حاله. لكن غالب حالهم فيما بينهم الرحمة واللين والرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيح: يا عائش، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأولى الناس بأن يرفق بعضهم ببعض وأن يرحم بعضهم بعض هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بارك الله فيكم منهجنا من الجهة العقائدية والعلمية، فنحن نؤمن بأن أول الدعوات وأهمها وأولاها بالاهتمام بها والدعوة إليها هو ما بعث الله به رسله. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وانتشال الناس من عبادة غير الله لكي يتجهوا إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فينتهوا عن الذبح لغير الله، وينتهوا عن الدعاء لغير الله، وينتهوا عن الطواف على الأوثان والقبور. فلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد إلا الله عز وجل ولا ندعو إلا الله عز وجل، ندعو دعوة الرسل ولا نستهين بهذه الدعوة. لا يقول رجل بارك الله فيك هذا معروف هذا معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل من حياته 23 عام وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يدعو عمه من كان مشفقا رحيما به يتمنى له الهداية: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. يدعو أصحابه إلى لا إله إلا الله حتى إذا وافته المنية وجاء أمر الله يميط الخميلة عن وجهه ثم يقول: لا إله إلا الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ظلت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: أما إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية. فهو أعلم الصحابة وأعلم الخلق جميعا بربه، وعندئذٍ أعلم بمواطن مراضيه ومراضي ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أنه ليس شيء أعظم عند الله من توحيده وصرف العبادة له وإخلاص الدين له، وأنه لا شيء أخطر من الشرك ولا أغضب عند الله من الكفر. ولهذا كانت هذه دعوته، ولهذا نحن نقول نرى في الساحة بارك الله فيك انصراف كثير من الناس عن الدعوة إلى التوحيد. نقول: ها هنا يبتدئ الخلل، ها هنا يبتدئ الخلل، أن تترك أعظم دعوة دعاها نبي. خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يا إخوتي بارك الله فيكم وأبنائي، يا طلبة العلم، لا تتركوا الدعوة إلى التوحيد ولا تملوا. فلستم ترون بأم أعينكم أن الشرك في العبادة يتجاهر بها نهارا وليلا عيانا؟ ألا ترون هذا؟ يذهبون بارك الله فيكم إلى قبور، إلى تراب، يدعونه من دون الله وينظرون له من دون الله ويذبحون له من دون الله ويأخذون من ترابه استشفاء ويدعونه منهم إلها ومنهم ربا وإلها. يا ولي فلان اشفني، يا ولي فلان اشفي ابني، يا ولي فلان زوج بنتي، يا فلان اعطني. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، هذه هي دعوتك، هذه هي وظيفتك، أن تدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لو سمعت الناس، كنت مرة سمعت شريطا مسجلا لطائفة من الناس في اليمن يتقفرون العلم وينتحلونه، ويدعى أحدهم بالشيخ فلان ويدعى أحدهم بالحبيب فلان وهكذا، فسجلوا لهم بارك الله فيك ما يفعلونه عند القبور، قبور صالحيهم وقبور مدعيهم للولاية. والله لقد سمعت كلاما، والله الذي لا إله إلا هو، والله يشيب منه الرأس، والله والله ما سمعت يوما رجلا يتضرع إلى الله بمثل ما سمعت هؤلاء يتضرعون إلى القبر، والله يبكون خشية منه يتضرعون إليه يدعونهم من دون الله. تتعجب، هؤلاء عباد من؟ هؤلاء من الذي يعبدونه؟ أيوجد عبد بهذه الرقة والخشوع والخضوع؟ وإذا به يصف ذلك كله لغير الله، يا سيادنا يا كذا يا كذا، جيناكم مذنبين، جيناكم، والله أمور يقشعر من الأبدان، والله الذي لا غيره. هذا المسمى حبيب الجفري وشيخه ما أدري إيش اسمه، مشهور حتى هو نسيته الآن، حبيب ما أدري كذا، كلهم أحباب الشيطان. هذا باليمن وبمصر وبليبيا وتونس والمغرب والجزائر، وما أدراك ما لا يحصل في العراق، وما أدراك ما يحصل في عمان وغيرها من بلاد المسلمين. فإذا دعوتنا الأساسية هي الدعوة إلى التوحيد وصرف العبادة إلى الله عز وجل. قالوا ما لكم أنتم تتكلمون عن عبادة القبور وتكثرون عليها؟ نقول بهذا بعث الله الرسل أن يبينوا الشرك التي في هذه العبادة، وأنه لا يجوز صرف العبادة إلا لله. وأما ما يتعلق بالأسماء والصفات فقد درسنا هذا في 200 سؤال في العقيدة، الشيخ حافظ حكمي علامة السنة المنشورة، وأن ندرس في هذا المعهد أن نؤمن بأسماء الله، أسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، نمرها كما جاءت، نثبت معانيها ونفوض كيفياتها كما أمر الله عز وجل، نثبت لها المعاني اللائقة به عز وجل غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأنها كما أخبر الله عز وجل عن نفسه فهو أعلم بنفسه، قل أنتم أعلم أم الله، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال أما إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية، وأيضا نجد بعض المتصدرين ينسون في بيان هذه العقيدة وهذا التوحيد للناس. وإذا جئت للناس عامة فقلت له بارك الله فيك أين الله؟ قال الله في كل مكان، الله في كل مكان. أليس يا أخواني دعوة أهل السنة هي الدعوة إلى الأهم فالأهم؟ أليس الدعوة على ما كان عليه رسول الله من دعوة الناس إلى الأهم فالأهم؟ الدعوة إلى التوحيد وصرف العبادة لله، والدعوة إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذه دعوة الرسل، ليصبر عليها من أراد النجاة، وليصبر عليها من أراد أن تبرأ ذمته بينه وبين الله. ثم نعلم يقينا جميعا أنه الإيمان بألوهية الله والإيمان بأسماء الله وصفاته. لا بد بارك الله فيك أن تحب أهل التوحيد وأن تواليهم وأن تواليهم وأن تناصرهم، وأولى أولئك الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف له فضلهم وتعرف لهم مكانتهم وتعرف لهم قدرهم، فتضعهم في الموطن الذي يجب أن تضعهم فيه على الرؤوس، تسمع لكلامهم، تطع أوامرهم، تسر على منهجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة مسلوكة وطريق معمول به، من سار خلفهم نجا ومن حاد عن طريقهم هلك. فتذكرهم بالجميل، ولا تضعهم بارك الله فيك مثل بعض الناس مجرد مدائح على الرؤوس على الرؤوس، ومن حيث التطبيق لا يلتفت إليهم، لا، وإنما تبحث عن علمهم وتبحث عن أقوالهم وتتبعهم في ذلك كله، تعلم يقينا وأنت تصنع ذلك أنهم قدوتك وإسوتك، وأن النجاة في اتباعهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثير من أئمة الإسلام في تأليف الاعتقاد يذكرون بارك الله فيك لاقتداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليس فلان وفلان، وإن على مقداره وعظم فضله وحسنت نيته وصدق عمله وقوله، ولو كان من المبرزين في العلم، إنما الناس من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عيال عليهم، إنما نأخذ بكلام من جاء من بعدهم بقدر متابعته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يفضل الرجل عند أهل السنة بمقدار ما يحترم قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبمقدار ما يعظمه، وبمقدار ما يحبه، فيفضل ويعظم. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله، وانظر إلى مسلكه في حبه واقتدائه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى قول الصحابي الواحد عنده معتبر، أحسن عنده وأولى من قول من خلفه من جاء من بعده. إذا قيل له قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال سمعنا وأطعنا، يسمع لهم ويطيع. فلما عظم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الإمام عظم قدره في الأمة، عظم قدره في الأمة، وكذا من كان من قبله وكذا من كان من بعده. والذي يراه الآن في الناس أيضا التقصير في هذا الجانب في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بث علمه ولو في الفقه ولو في السلوك ولو في الاعتقاد. تذكر بارك الله فيك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء بارك الله فيك إنما ينظر إلى القدوة في الأمة، فإذا انقطعت القدوة بين المتنسك والمتعلم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن قدوة من غيرهم من المتأخرين، لأنه ما رأى إلا فضل هذا وما علم إلا علم هذا، فعظم في نظره حتى صار عنده قدوة مقلد يتعصب له ويتقلده دينه، لأنه لا يعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يرى الخطباء ما يذكر من عمر إلا العدل ليزيد بذلك الشنآن على ولاة أمورهم، ما يذكر من أبي بكر إلا صحبة الغار، وكأنه ليس لأبي بكر مواطن إما علمية وإما عملية إما جهادية وإما نصر الحق والدين إلا هذا الموطن. يذكرون عثمان فلا يذكرون إلا جيش العسرة، وكأن ليس لعثمان من قبل ذلك. فقل قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند الأمة إلا من باب كونهم صحابة ويحفظ رضي الله عنهم رضي الله عنهم، أما أنه يجلهم ويعرف قدرهم على الحقيقة فهذا لقلة من يذكر بذلك. وكم حاولنا ونحاول إلى أن يتوفانا الله نسأل الله حسن الخاتمة أن نذكر فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سؤالاتهم وفي كلامهم بل وفي صمتهم وسكوتهم وأحجامهم حتى نقتدي بهم. جاء رجل، جاء شاب إلى أبيه وأبيه كان قاضي، فسأله الأب قال يا بني وش تتمنى لما تكبر؟ أي شيء تتمنى؟ قال أتمنى أن أكون مثلك عالم قاضي ما شاء الله. قال يا بني لا تفعل، قال يا بني لا تفعل، فإني اتخذت عليا قدوة في القضاء فوالله ما بلغت شيئا منه، فلئن تمنيت مكاني لقد أخذت الأبخس. انظر إلى العلماء في السابق يتخذون قدوة لهم من؟ الصحابة. أراد أن يصير قاضي ما قال أصبح مثل القاضي فلان ولا القاضي فلان ولو كان من الخيار ومن الأفاضل ومن العلماء، لا، اتخذ أقضاه علي بن أبي طالب أقضى القضاة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يستشيره في الأقضية، وأبو بكر الصديق أيضا وعثمان أيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في الأقضية، فقال أبغى أصير مثل علي بن أبي طالب في القضاء. وإيش وصل في النهاية؟ قال وصلت إلى شيء بسيط، فإذا ربطنا هذا الجيل الصاعد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيهم الخيار وخرج فيهم الأفاضل وخرج فيهم الأماثل، لأن همتهم ماذا؟ بثقت إلى الركن العالي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار في الأمة من قبل الإمام مالك والإمام سفيان الثوري والإمام سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأحمد بن حنبل محمد إدريس الشافعي الليث بن سعد عبد الله بن المبارك فيضيل بن عياض وغيرهم وغيرهم من أمة الإسلام. والله لو جلسنا نعدد أمة الإسلام إلى الفجر ما كفانا. بماذا فضل هؤلاء؟ بحسن اقتدائهم واتباعهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شرحنا الإيمان وأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل ركن في الإيمان، وأنه ليس بشرط فيه لا صحة ولا كمال، هذا الصحيح. وأن من أخطأ من أهل العلم فقال شرطه كمال أو شرط صحة فنعرف له فضله ونعرف له قدره ولا نشيع خطأه في الناس. وهذا الذي يفرق ما بين أهل السنة وغيرهم، قد يغفل الرجل ويجهل، يقول أنا ما تكلمت إلا فيما وقع فيه العالم. نقول العالم لا يشيع هذا بين الناس، وإنما يشيع الحق من أقوالهم، لأن الغرض ما هو؟ الغرض أن يتبعوه ويقتدوا بهم ما دام علماء أهل السنة. فإذا أشعل بين الناس أخطاءهم فماذا نصنع؟ إنما ننحرف بوجوه الناس عن علمائهم. إذا قلنا فلان من العلماء أخطأ في كذا، والعالم الفلاني أخطأ في كذا، والعالم الفلاني أخطأ في كذا، هذا ماذا يراد؟ ولذلك كان من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمساك عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما؟ ما هو الغاية منه؟ الغاية منه حتى لا يستهين الناس بهم، وحتى لا تنزل مرتبتهم عند الناس عن أن يقتدوا بهم. والعلماء فرع عنهم، العلماء فرع عن ذلك. فتمسك عن نشر أخطاء العلماء بين الناس إذا كان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والسنية، كمثل في هذا العصر الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الربيع وغيره. ما أحد يسلم من الخطأ، ما أحد يسلم من الخطأ، لكن لا تكن أنت الباعث لهذه الأخطاء في الناس. لأنه لو جاءك رجل قال لك في ماذا أخطأ ابن باز، جلست تدرس أخطأ ابن باز في كذا وأخطأ الألباني في كذا وأخطأ العثيمين، قال أنا بأخذ بهذا وهذا وهذا، أليس علماء؟ خطأ عندك أنت، أنت أعلم ولا الألباني أعلم؟ أنت أعلم ولا ابن باز أعلم؟ أنت أعلم ولا العثيمين؟ فالذي يأخذ بأخطاء العلماء هذا وش يحصل في دينه؟ يتزندق. فأنت إذا ذكرت أخطاء العلماء صحيح، إذا سئلت قال الشيخ فلان وتعرف أنه خطأ عندك دليل، وهذا الخطأ ليس بتخطئتك أنت وإنما خطأه الأئمة الذين في مقداره وفي فضله وعلمه، انقل لهم قال والله الشيخ ابن باز أخطأ في هذه المسألة، قال الشيخ الألباني كذا، قال الشيخ العثيمين كذا وهكذا، عندئذ بينت الحق وبرئت ذمتك. فننتبه لمثل هذا. فعلماء الأمة لا يفترحون بارك الله فيك بالألسنة الجارحة، ولا يتكلم في حقه، ولا يتخذ مثل هذا الموضوع مجالا للمحاورة والجدال والنقاش. هذا يثبت خطأ الشيخ ابن باز والله الشيخ الألباني، وهذا يثبت إنه كذا وكذا، هذا ما ينبغي. وإنما يدرس الناس الحق الذي عند العلماء، يدرس الناس الحق الذي عند العلماء، ولا يشيعون أخطاءهم بين الناس، وإنما يعلمون الناس الحق. ولهذا تجد للإمام مالك أخطأ، وتجد للإمام أحمد أخطأ، وتجد لسفيان عيينة أخطأ، سفيان ثورة أخطأ، وما في أحد من الأئمة إلا وأخطأ. هل كان منهج السلف الصالح أنهم يأتون يذكرون الناس بأخطاء العلماء؟ وين هذا؟ أروني أثر واحد اللي يقول سلفي يتبع هذا المنهج السلفي، يتبع السلف الصالح اللي يقول هذا خطأ وننبه عليه بدليله. نقول له طيب الأئمة السابقين أخطأوا ولا ما أخطأوا؟ لا شك لابد يخطئ، ما هو معصوم. وين منهج العلماء في ذكر أخطاء العلماء؟ إن والله أخطأ فلان وأخطأ فلان، وينه؟ مع إنه ماذا ألفوا في غرائبه وألفوا في مفرداته وألفوا في اختلافه، تجد اختلاف العلماء، فراجل الإمام مالك مفردات أحمد إلى غيره. لكن وين بارك الله بتذكير الناس بأخطاء العلماء؟ لا، يجب أن نمسك عن هذا، نبين الناس الحق، لا نتابع العالم في خطأه، لا نتابع العالم في خطأه، ما نقول بارك الله فيه القول قاله فلان وما دام قاله ولو خطأ نتبعه، لا. لكن ما الداعي إلى تذكير الناس بأخطاء العلماء؟ من أمثال الشيخ ابن باز، أمثال الشيخ الفوزان، أمثال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ليكن منا بارك الله فيكم جزاؤهم عندنا أحسن الأثر بذكرهم بالجميل وذكرهم بالاعتراف بجميلهم أيضا، ذكرهم بالجميل، ذكر فضلهم وبذكر مناقبهم وبذكر علمهم وبذكر سعيهم في هذه الأمة بالحق والخير، هذا ليكون حظهم منا كذلك. إذا جاء رجل كمثل ما الشيخ الفوزان أو الشيخ ابن باز يذكر له والله الشيخ الألباني أخطأ، ما يأتي يقول والله ها نعم أخطأ وكذا ويجب وما يجب بيانه، لا أبدا، تجد يبدي العذر أول شيء وهو في سؤال، ما في محاضرة، ما في خطبة على المنبر، لا، جواب سؤال بيان حق. ثم ماذا؟ قل والله هو عالم محدث فخير أصولي بحسب ما يعلمه فيه وله فضله وله مكانته، لكن كل يصيب ويخطئ. انتبه لأهل العلم في جواباته، لماذا أهل العلم يقول لما تسأل عن واحد خطأ عالم واحد كل يصيب ويخطئ؟ هو يذكرك في الحقيقة، يذكرك بأنه وإن أخطأ فإنما يسلك ما سلك من قبله مما كتبه الله على عباده المؤمنين من الخطأ وأنهم غير معصومين. فهمتم؟ أنت الآن تسأل عن كم واحد؟ عن عالم واحد. يا شيخ وإيش رأيكم الشيخ الألباني أخطأ ولا ما أخطأ؟ يقول لك والله كل يؤخذ من كل يؤخذ من قوله ويرد، صح ولا لا؟ العلماء ما هم معصومين، كلهم يخطئون، فهمنا؟ طيب، ونؤمن بأن للإيمان أركان ستة، جاء في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلم الصحابة والأمة دينهم، فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بالله كما أمر ونؤمن برسله وأنهم معصومون وأنهم لا يخطئون لا يعصون الله سبحانه وتعالى في الكبائر ولا يخطئون في تبليغ شريعة الله، معصومون عن الخطأ في تبليغ الشرائع، ونؤمن بالملائكة أنهم عباد مصطفون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلها من عند الله، تكلم الله بها بحرف وصوت سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن، كلها كلام الله عز وجل غير مخلوق، ونؤمن بارك الله فيكم باليوم الآخر وأن ما أخبر الله عز وجل ورسوله أنه هو كائن فيه فإنه سيكون حتما وقطعا، لا خلف لكلام الله ولا اختلاف بين كلام الله وكلام رسله، ونؤمن بما يكون بارك الله فيكم في القبر التي أولى عتبات الآخرة وآخر منازل الدنيا، ما يكون فيها من السؤال والامتحان والاختبار والابتلاء وما يكون فيها من النعيم لأهل النعيم والعذاب لأهل العذاب، نؤمن بذلك كله كما جاءت به النصوص والآثار، ونؤمن أيضا بأن الدار الآخرة فيها الحساب وفيها الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها الميزان وفيها الصراط وفيها الحوض، وأنه لا يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا من سلمه الله سلمه الله وكان أهلا لأن يشرب من ذلك الحوض، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، ونؤمن بالقدر خيره وشره فإنه سر الله فلا تبحثوا في سره، وأنه ما قدره الله كان وما لا يقدره لا يكون أبدا، وأنه لا يؤمن مؤمن إلا بقدر الله، ولا يعصي عاص ولا يكفر كافر إلا بقدر الله، ولا يحيى حي ولا يموت ميت، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدر الله، كل ذلك في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وأن أقواما ضلوا في هذا الباب لما بحثوا فيه وخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة نهوا عن الخوض في القدر والبحث فيه، فإن الله عز وجل لم يفتح علينا من العلم فيه إلا بقدر ما تستطيع عقولنا وقلوبنا تحمله، وهو أن كل شيء من عند الله، وكل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه بقدر. وأما في الاختلاف، وأنا أختصر اختصارا ما يحصل بين الناس، فإن الاختلاف نوعان: اختلاف في التنوع، اختلاف تنوعي، واختلاف تضاد. وأما اختلاف التنوع فإنه المسائل التي جاءت في الشريعة واختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا سائغا، كان لكل قائل به دليله. واختلاف تضاد، وهو الذي يكون ما بين أهل السنة والبدعة، فإنه من اختلاف التضاد لا يمكن أن يجتمع أبدا. ومنه ما يكون بارك الله فيك في الأقوال الخاطئة أو الأقوال الباطلة التي يقول بها بعض أهل السنة أيضا، لا نقول بها ونردها، فنقبل الحق ممن قاله، ونرد الحق على من قال، ونرد الباطل على من قاله، فلا نقبل إلا الحق. وقضية الشرع مع الاختلاف قضية عظيمة لما يترتب عليه من الفساد في أديان الناس وفي أبدانهم وفي بلادهم. فقال الله عز وجل: لام للاختلاف ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والذم للاختلاف لأنه يترتب عليه بارك الله فيكم انتشار البدعة في الناس، والبدعة خطرها عظيم. ولذلك أنقل إليكم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الاختلاف لما نرى عليه الناس اليوم من كثرة الاختلاف والتهارش فيما بينهم، فإن عدم فهم الخلاف فهما صحيحا يؤدي إما إلى قبول الباطل الذي يقول به أحد الفريقين، وإما في رد الحق الذي يقول به أحد الفريقين. عدم معرفة الخلاف ومعرفة كيف توصيفه شرعا وكيف النظر إليه النظر الصحيحة يؤدي إلى ماذا؟ إما إلى قبول الباطل الذي يقول به أحد الطائفتين، وإما رد الحق الذي يقول به أحد الطائفتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذه الآية، قال: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، لأنه قال عز وجل: إلا من رحم ربك. فهذا الاختلاف من طرفيه ومن جهتيه مذموم، لأنه استثنى منهم الذي هو ليس بداخل فيه من أهل الرحمة. وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فجعل الاختلاف كله من هذه في هذه الآية، وأهل الاختلاف كله جعله في شقاق بعيد، فدل على أن المختلفين مذمومين. وكذلك قوله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله. وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فيقول شيخ الإسلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين. انتبه هذا كلام خطير. قال فبين أن المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية، لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قولي فيجب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، يعني أنه الداء عند فساد النية فيدخل بارك الله فيكم الأدواء القلبية من الحسد والبغي ونحو هذا وإرادة العلو، فيوجب صاحب هذه النية الفاسدة ذم قول غيره وفعله. لماذا يفعل هذا؟ قال ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة، لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا بسبب حق وباطل وإنما بسبب فساد نية. قال أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في قيام قوله. لماذا يناصره إذا كان مثلا من بلده أو إذا كان من مذهبه أو إذا كان في نسبه أو في صداقته؟ قال لما في قيام قوله من حصول الشرف والرياسة، كثرة الأنصار وكثرة الأتباع ونحو هذا. قال وما أكثر هذا في بني آدم. قال ماذا؟ وما أكثر هذا في هذا من بني آدم. قال وهذا ظلم. ثم بين سببا آخر لمثل هذا الاختلاف فقال ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، يعني قلة العلم. هذا يقول شيء ويظن في قوله أنها قوله العلم وقوله الحق، والآخر يقول قولا آخر ويظن في قوله العلم والحق، ويكون الحق بخلاف قوليهما. قال فحقيقة الأمر الذي ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، يعني أنه يختلفان ولكنهما عريان عن معرفة الدليل ومعرفة العلم الصحيح، فهذا طرفي الاختلاف مذمومان. يعني على كلام شيخ الإسلام سمية إلى الآن أخذنا القسم الأول من الاختلاف وهو أن يكون طرفاه مذمومان، أن يكون طرفاه مذمومين، إما سبب ذمهما أنه الباعث للاختلاف بينهما سوء النية من الحسد والبغي ونحو ذلك، فكل طرف على باطل. لماذا؟ لأن الباعث له على اختلافه مع الآخر سوء النية. وإما أن يكون سبب الاختلاف الذي طرفاه يكونان مذمومين هو جهلهما بالدليل وقول كل واحد منهما بقول باطل يظنون في قوله الحق وأن عنده العلم اليقين. قال أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق. قد يكون سبب الاختلاف الرجل مع الثاني أن يكون وسوف يأتي أن يكون مع كل طرف حق وباطل، فيأتي أحدهما فيرد الباطل الذي عند الآخر فيرد معه الحق الذي عنده، ويأتي في المقابل في المقلدة والمتعصبة يأتي يقبل الحق الذي عند الرجل فيقبل معه الباطل الذي عنده، فهذا كله مذموم، وإنما تقبل الحق وترد الباطل. قال: أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا، يعني هو يعلم الحق الذي معه حكما ودليلا لكن يجهل ما عند الآخر من الحق فيرده جملة وتفصيلا. قال: والجهل والظلم هما أصل كل شر. قال سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذه النصوص التي جاءت في ذم الاختلاف، ونحن نبين منهجنا ونبين منهج هذا المعهد، فنحن بارك الله فيك نسعى بكل جهدنا وجهدنا إلى تلافي الخلاف بين المسلمين وإلى كبت أسبابه وانعدام طرائقه، لأن الاختلاف ما جاء محمودا في كتاب الله وإنما جاء مذموما. وهذا على خلافا لبعض الناس الذي يتهمون بارك الله فيه هذا المعهد وطلابه بأنهم دعاة فتنة وتفريق بين الناس. نحن لا نفرق بين الناس، وإنما الذي يفرق بين الناس الحق والباطل، فمن اتبع الحق كان على الجادة وعلى الرشد والهدى، ومن كان على الباطل فماذا نصنع له؟ ليس هذا بحيلتنا، ولو كان الأمر إلينا لتمنينا بارك الله فيه هدايته وندعو له بالهداية، ولكن الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشيوخ والعلماء والفضلاء والحكماء أحباء إلينا، لكن الحق أحب إلينا منهم. فإذا لا ندعو بارك الله فيك إلى بعض المتحزبة لفلان أو فلان ممن يقائمون على الساحة، يقول هذا المعهد وشيخه وطلابه يفتنون بين الناس يفرقون بين الناس وينعتون بارك الله فيك هذا المنهج بالمنهج المدخلي. نقول: بارك الله فيك، من وصفه بهذا الوصف؟ من وصفه بهذا الوصف؟ وهل يحق لمن قلت فيه مدخلي أن يقول لك مخرجي؟ ألم ينهى الله عز وجل عن تنابز بالألقاب؟ ألم ينهى الله سبحانه وتعالى عن هذا السبيل السوء في العلاقة ما بين المسلمين وتشويه صورهم وتشويه أقوالهم وأعمالهم بما يعلم القائل بأنه باطل إلا تعصبا لفلان أو فلان، أو حزبية لفلان أو علان؟ فنحن بارك الله فيك نبين منهجنا في أول سنتنا هذه، أن من أحرص ما يكون على توحيد الناس ولم شملهم وعلى القضاء على الاختلاف بينهم، لكن هذا لا يعني بارك الله فيك أن نتنازل عن ديننا ومنهج نبينا ومنهج أصحابه من أجل خاطر بارك الله فيك من أراد أن يسير على الضلال. أيها الإنسان، أيها الأخ، أيها الطالب، إذا خيرت بين اثنين، بين أن توالي النبي صلى الله عليه وسلم وتوالي أصحابه وتوالي خيار هذه الأمة، وبين أن توالي من خالفه من الناس، ماذا تختار؟ ماذا تختار؟ أتختار بارك الله فيك أحد الناس على مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاة أصحابه ومولاة خيار الأمة وفضلائها وعلمائها من السلف الصالح؟ ما هذه القسمة؟ أيجوز بارك الله فيك في الدين القويم والعلم الصحيح أن أقول خذ شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخذ شيئا من الناس واجمع بين هذا وهذا وجامل الناس في الباطل؟ هل يمكن هذا؟ طيب أنا أستغرب بارك الله فيك، كيف يطلب منا السكوت عن الباطل ومجاملة أهله وموالاتهم على ما فيهم من باطل، ولا يطالبون هم بترك الباطل والرجوع إلى الحق؟ هذا والله من أغرب ما يكون ومن أعجب ما يكون. إذا كان هناك رجل أو جهة نطالبها بشيء فلنطالب المبطل بالرجوع عن باطله، ولنطالب المبطل بسلوك طريق الحق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس يدعوهم إلى عبادة ربه، أما دعوه وساوموه على أن يكون سبيله مناصفة نعبد إلهك عام وتعبد إله اثنى عام؟ هل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال هذه والله يعني فيها العدل والإنصاف، كما يقال اليوم عدل عليكم بالعدل والإنصاف. ما هو العدل والإنصاف؟ العدل والإنصاف مع الحق. صحيح قد ندعي بارك الله فيك دعوة، تعال تفضل ناقش، بين بارك الله فيك أن ما ادعيناه أنه الحق أنه الباطل، هذا ممكن. أما أن توقن معي وتوافق معي أن هذا هو الحق الذي نقوله ثم لا تتبعه، ثم تطالبنا بارك الله فيك بالسكوت بزعم الفتنة ونحو ذلك، السكوت عن بيان الحق هو الفتنة، السكوت عن بيان السنة هي الفتنة، هو الفتنة، السكوت والصمت عن البيان هو الفتنة، هو هذا الذي يضل الناس. وعندما يسأل مثل هذا صاحب هذه الدعوة قل أرأيك لو كنت بطنطا أو بدسوق ورأيت هناك الجموع الغفيرة التي تعبد غير الله وتتوجب العبادة لغير الله، ماذا يتوجب عليك؟ أن تشاركهم فيما هم فيه؟ يقول لا. أن تصمت على ما هم فيه؟ يقول لا. وهذه بتلك، إذا لا يسكت عن الباطل، وأنت الذي بارك الله فيك تقول لا نسكت عن الباطل الذي يعمل عند البدوي. هناك طائفة أيضا من الناس يدعونك إلى الإنصاف والسكوت عن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى البدوي، يقول لك ما لك ولهم، أنت ترى أن هذا باطل خلك في حالك، ما لك على قدير، ماذا ترد عليهم؟ ما رددت عليهم فهو رد عليك، ما رددت عليهم فهو رد عليك. الاختلاف مذموم، لكن الاختلاف المذموم بارك الله فيكم لا يعني قبول الباطل والركون إليه والسكوت والرضا به أبدا. طيب لماذا الاختلاف مذموم في الشريعة؟ لأن الاختلاف له علاقة بالبدعة والضلالة. كلما زاد الاختلاف في الأمة، وانظروا من حولكم هذه الأيام، كلما زاد الاختلاف كلما راجت بضاعة البدعة، وكلما ترعرعت نبتتها، وكلما نجم ناجمها. لماذا؟ لأن الاختلاف مرتع وبيئة البدع. ولهذا لعظيم خطر البدعة ينهى الله سبحانه وتعالى عن الاختلاف، وينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف. يخرج على أصحابه فيختلفون فيقول أبي هذا جئتكم أم بهذا أمرتم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يبين أن الاختلاف مذموم، لأنه ليس بهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ إذا كان الاختلاف مذموم لأنه لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فالقياس المقابل بارك الله فيه أنه جاء بالاجتماع، جاء بالاجتماع. هل معنى جاء بالاجتماع أي قال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا، ولا جاء بدين ومنهج إذا سار عليه الناس اجتمعوا؟ جاء بدين ومنهج إذا سار عليه الناس اجتمعوا. فإذا نبذ الفرقة بماذا؟ بعدم مخالفة دين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ انقلب بارك الله فيك الأمر، فكل من دعا إلى تصفية الدين من الخزعبلات والبدع والضلالات والانحرافات أيا كانت، فهو داعية إلى الاجتماع، داعية إلى وحدة المسلمين. إذا تركنا نصوص الوحيين، وإذا تركنا نصوص الآثار، وتركنا منهج السلف الصالح، إلى أين سوف نمضي؟ إلى آرائنا وعقولنا. وهل رأيتم البشر يجتمعون على عقله؟ هل رأيتم البشر يجتمعون على هوى واحد؟ لكل عقله ولكل هوى. فإذا نابذنا الأهواء ونابذنا أن نجعل العقول هي الأصل الذي نرجع إليه، وإنما تكون عقول تابعة للشريعة. وجعلنا الأصل هو الشرع، جعلنا الأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح. عند ذن إذا استقمنا على هذا اجتمعنا، إذا استقمنا على هذا توحدنا، إذا استقمنا على هذا نبذنا الفرقة والفتنة. البدعة منهجنا في هذا المعهد أننا نعترف بهذا ولا نخفيه ولا نستحي منه، بل نتشرف بهذا أننا نحارب البدع والضلالات، نحارب المحدثات. لماذا نحاربها ونحذر منها؟ استجابة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ البدعة خطرها عظيم وشرها مستطير، إذا دبت في الناس فهي مثل الأكلة. تعرفون الأكلة؟ مثل الأكلة، داء يصيب العضو لا يبرأ منه الإنسان حتى يأكله ويقتله. فهمتم؟ وعند ذلك بارك الله فيك، يجب أن نتواصى بالتذاكر فيما بيننا بمساوئ البدعة وما يترتب عليها. وأذكر لكم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام غير من أهل العلم في التصرف الملي. أول ما ننظر إلى البدعة وخطرها، نجد أن بالبدعة يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا. تأتي إلى منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذوا فيه بالنصوص من الكتاب والسنة، فسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم مسترشدين عاملين موقنين بأن الحق والخير فيما أرشدهم إليه نبيهم عليه الصلاة والسلام. لما أخبرهم أنه سيكون أمراء، ووصف في عدة أحاديث، وليس أنا بصدد ذكر هذا الأمر بعينه، فوصف في أحاديث كثيرة من ظلمهم ومن اختلال أمورهم ونحوه. فإذا الصحابة يسألون وسلم: ما تأمرنا يا رسول الله؟ نناجزهم بالسيف. أحاديث عدة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله حقكم، اصبروا وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، اصبر اسمع وأطع إلا أن ترى كفرا بواحا. هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف. إذا سكت الناس عن إظهار هذا المعروف ماذا يحصل؟ يحصل في مثل زماننا أنه يقوم عليك الناس كأنك تتكلم بمنكر من القول وزورا. ما هذا الذي تقول؟ طاعة ولاة الأمر، أي ولاة الأمر؟ أمر غريب عجيب. دعوات 30 سنة و40 سنة يقول السلفيين ما كلموا أتباعهم في هذا، مع أنه يوجد في كل كتاب من كتب السنة. والسمع والطاعة لولاة الأمر، وألا نناجزهم بالسيف، وألا ننابذهم، وألا نذكر عيوبهم إلى غير ذلك. حتى صار منكرا عند كثير من الناس. بعض العامة بارك الله فيك من المنصفين يقول: أين هذا الكلام في الشريعة؟ ما سمعنا عنه إلا الآن. أين كنتم؟ أين إظهار مثل هذه السنة؟ حتى صار في كثير من الناس خارجية طبعية، صار كثير من الناس خارجي بطبعه، خارجي بطبعه. لما؟ لأنه ما ذكر بهذا المعروف. فقامت بدعة الخوارج بأصنافها وأشكالها وألوانها مستترها ومعلنها. لماذا؟ لأنه انحجب علم هذا المعروف عن الناس، إنما رحم الله. فبالبدعة يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. إلى وقت قريب من سنوات معدودة، وفي بعض البلاد إلى اليوم، في بعض المدن حتى في مصر وفي غير مصر إلى اليوم، إذا ذهبت تتكلم بارك الله فيكم عن توحيد العبادة وأن لا تصرف العبادة إلا لله، وأن هذه الأوثان والقبول التي تعبد من دون الله يجب الانتهاء عن ذلك، وكأنك تتكلم بالكفر، كأنك تتكلم بالكفر. وبين هذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في أول أصل من أصول الستة، تذكر رحمه الله أن جعل هؤلاء الناس الذين غاب عنهم هذا المعروف واستبدلوه بذاك المنكر، جعلوا كلامك في هذا المعروف طعنا في الأولياء الصالحين واتهاما بعدم محبة الله وأوليائه. دعوتك للناس أن لا يتركوا العبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد، نبي جاء بالتوحيد تصرف العبادة له، والله هذا من أعجب وأغرب الأمور. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه سكت عن بيان المعروف، فصار المعروف في وسط الناس منكرا، حتى قال عن شيخ عبد الوهاب لأنه كافر جاء بدين جديد ومذهب خامس. عجيب والله، يدعوهم بدعوة الإسلام، يدعوهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا جاء الشيخ محمد الوهاب من عنده؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ كيف يكون المنكر في كتاب الله؟ وكيف يكون المنكر في حديث رسول الله؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله، إلى يوحدوه. لكن انقلبت المسائل وانطمست الفكر وخلدت العقول، حتى صار من يدعوهم إلى التوحيد كافر جاء بمذهب خامس يحرف في دين الله. سبحان الله. فإذا خطر البدعة أمرها عظيم، ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويجعل أكثر الناس دين المرسلين. وعندئذ إذا جهل الناس دين النبي صلى الله عليه وسلم زادت الجاهلية في الناس، زادت الجاهلية في الناس. وانظر من حولك من أوثان تعبد من دون الله، تعلم صدق ذلك. بالبدعة بارك الله فيكم تؤدي إلى مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، أن الإنسان ينحل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كده جئت إلى رجل مبتدع فإن البدعة قد أطلقته فيعبد كيفما شاء. فإذا قلت له لا تفعل هذا، هذا بدعة، لا تفعل هذا، هذا بدعة، قال ما هذا؟ هذا كله خير وكله صلاح وكله حسن، صح ولا لا؟ وإذا به بارك الله فيك كلما استحسن أمرا اتخذه دينا. انظروا إلى كفار العرب والمشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على دين إبراهيم، كانوا على دين إبراهيم. ولما ذهب عمرو بن لحى إلى الشام واستحسن تلك الأصنام، لما أتاهم بها ماذا صنعوا؟ استحسنوا ما استحسنوا، لأنهم انفتح لهم باب الابتداع والإحداث في الدين. وعند من يحجز الناس عن أن يحدثوا ما ليس في الدين إذا ابتدعوا في هذا الباب؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. وهذا حق، الإنسان فيه كبر. لا يحب بارك الله فيك كثرة التقييد، هذا كإنسان، بخلاف من زكاهم الله في بواطنهم وزكاهم في ظواهرهم، فإنهم قد عصمهم الله عز وجل عن الكبر، فهم مذعنون لله في أمره ونهيه. أما المبتدع فإن البدعة سهلة عليه، سهلة عليه. وسبحان الله يا إخوان، انظر إلى النصارى، الراهب يخرج من ماله ويخرج من حياته ويخرج من ملابسه ويخرج ويلبس أخشن الملابس ويأكل أخشن المآكل ويفعل كل هذا وهو صابر، وهو هين. أرأيتم لو أمر بهذا من الله سبحانه وتعالى أكان يصبر عليه؟ والله ما صبر عليه. هكذا هي الأهواء. انظر إلى الصوفية، انظر إلى الذين يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل أفكارهم ويظنون أنهم يبذلونها رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يفجرون أنفسهم في وسط المسلمين، أولئك الذين يخرجون بارك الله فيك على المسلمين لكي يقتلوهم، تجده يبذل نفسه رخيصة، يروح بحزام ناشف وإذا يفجر نفسه في معسكر أو في مصنع أو في موقف سيارات أو نحو هذا، يموت هين عليه، يظنه في سبيل الله مسكين. ولو قيل له هذا الجهاد الحقيقي، تعال جاهد، لرأيت عينيه تدوران وتنقلبان بارك الله فيك. ها، معقول؟ ضروري؟ ما في أي مجال؟ ترى عندي والدة في البيت، ترى عندي عمل، تراني مديون، ينفع؟ يبحث عن أي سبيل؟ كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهمتم؟ البدعة هينة على النفس. لماذا؟ لأنها تبع الهوى، والإنسان يبذل في موافقة هواه الثمين والرخيص. قال ثم نقل عن أبي عثمان النيسابوري رحمه الله قوله ما ترك أحد شيئا من السنة، اسمع لهذا المقولة الله من أعجب ما يقول، يقول ما ترك أبو عثمان النيسابوري رحمه الله، يقول ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عفوا، كما قال ابو عثمان النيسابوري ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. هذا انتهى كلام أبو عثمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ومنها أيضا أن تجد اعتناء الخاص والعام بها أشد من اعتنائه من الفرائض، ومن السنن فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه البدعة عبادة، وما يفعله ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة. قال وهذا عكس الدين، تجد بارك الله فيك إذا جاء إلى بدعته يؤديها بانكسار وخشوع كما ذكرنا، وإذا جاء إلى الصلاة كأنما عادة ووظيفة، الله أكبر الله أكبر الله السلام عليك السلام، ثم يأتي الخشوع، يا سيدي فلان اعطيني، يا سيدي فلان كذا، صحيح ولا ما صحيح؟ انظر اليه في الصلاة وكأنه يقاتل بارك الله فيه، كأنه يحارب، كأنه يتريق، ما مش ناقص في صلاته الا تعطيه حديد اثقال في يمينه وشماله، قل له يلا كم الرياضة. فاذا جاء وتم صلاة المفروضة عليه والمستحبة النافلة وجاء الى القبر، سبحان الله انقلب حاله وجاءوا البكاء والخشوع والخضوع والخنوع، حتى بارك الله فيك يكفي هذا. قال وهذا عكس الدين، فيفوتهم بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة. انظر إلى الشيطان كيف يلعب بالناس، سبحان الله يلعب بالناس، فيفوتهم بذلك يعني بترك الخشوع في الصلاة واستبدال ذلك بالخشوع في البدع والمحدثات، فيفوتهم بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة حلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. ومنها أيضا انتهى ما تصرفت فيه من كلام شيخ الإسلام تيمية، ومنها أن البدعة تكون في أولها مستصغرة الشأن تستحقرها الناس، لماذا هؤلاء ينهون هذه النهاية العظيمة وهذا النهي الكبير؟ البدعة هذه أمور صغيرة، ولكنها للأسف لا تزال تعظم في عيون أصحابها فيتشبثون بها. يصبح في الأول والله هذا اجتهاد، لماذا تنكر علينا؟ هذا اجتهاد، ودك تأخذ ودك تخلي كيف؟ هذا في الأول، فإذا مضيت الأعوام تشبثوا بها، يأتيك يقول لك لماذا ما تصنع كذا من البدعة، وإذا رأيت تفعل السنة لماذا تصنع هذا، من أين أتيت بهذا؟ هذا الضلال الذي تفعله، وأن تفعل السنة. في بعض البلاد إذا وجدوك بارك الله فيك تشير تحرك إصبعك في التشهد كسروا لك إصبعك، يقوم لك في الصلاة بارك الله فيك ويكسروا بعدين يرد يتشهد من جديد. نعم، وبعض البلاد بارك الله فيك إذا رأوك ترفع يديك عند الركوع والرفع منه يقول هذا وشه، هذا يريد أن يطير، هذا من أين جاء بهذا؟ وينكرون عليك شد الإنكار، لأنه كما ذكرنا في الأولى انقلب المعروف منكر أو المنكر معروفة، يستصغرون في الأول ثم يتشبثون بها حتى ينكرون على المخالف فيها، ولا يزالون يتترسون بها ويتشبثون بها حتى تكون دينا ودان بها كما قال البربهاري رحمه الله. من مصائب البدعة وأسباب الخوف منها أن البدعة مرتع، أن البدعة سبب لاختلاف المسلمين، حصول الاختلاف مرتع للبدع، والبدع سبب في اختلاف المسلمين. فإذا كثرت البدع والمحدثات وصار لكل قوم طريقة ولكل قوم مذهبة ولكل قوم عمل ولكل قوم معتقدة، ماذا يحصل في الأمة؟ تتفرق. ولهذا كانت الأمة على يد واحدة حتى نجمت هذه البدع من الخوارج والقدرية المعتزلة ونحوه، فصارت الأمة فرقا وأحزابا. ختاما بارك الله فيك، وأنا أتأسف لأني أطلت عليكم، طريق العلم، طريق العلم طريق وعر إلا من يسره الله عليه، فأسأل الله عز وجل أن ييسره علينا وعليكم. تصدي الرجل للتدريس لا يعني أنه لا يحتاج إلى أن يدرس، وتصدي الرجل للتعليم يعني أنه لا يعني أنه مستغنى عن العلماء وطلب العلم، فلا زال الرجل بارك الله فيكم وهو يطلب العلم ممدوحا بطلبه حتى يقول أنا عالم، فإذا قال أنا عالم فهو جاهل. ولهذا من المتعالم؟ هل كل من تصدر للتدريس فهو متعالم؟ لا، الذي قال أنا عالم، الذي قال أنا عالم وهو ليس كذلك. فإذا بارك الله فيك تصدينا للتدريس ليس لقولنا في نفس قولي في نفسي أنني عالم، أبدا والله يعلم مني ذلك، وإنما بارك الله فيك هو جهد المقل وبضاعة منتجاة، وإنما الغرض كله الدعوة إلى دين الله والدعوة إلى توحيد الله والدعوة إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعهد قلتها وأقولها، اللهم أنفي بارك الله فيك شنآن كل شان أنه احتسابي، لا نأخذ عليه أجرا كثيرا ولا قليلا، وهذه السنة مجانية للطلاب، لأننا نريد أن نقول بارك الله فيك أن المبلغ الزهيد الذي كان يأخذ من الطالب وهو كم المبلغ؟ $20 في السنة، حتى يسمع من أراد أن يسمع ويشيل فلوس بارك الله فيك اللي كانت تحصل من الطلاب كل سنة، في السنة مرة واحدة يدفع الطالب كان $15 في السنة كاملة دراسية، $20 لمن يتابع عن طريق الانترنت، 100 و150 صح كلا ولا مش صح؟ يعني خلى $15 هذا في عالم الناس، في عالم البقالة، في عالم الخبز واللبن، هل هذا يسمى فلوس؟ ومع ذلك ما دام أنها ليست بفلوس فإن شاء الله يغنينا الله عنها، لأنها ليست بفلوس وفي نفس الوقت أخذنا بها. قالوا تاجرون بالعلم، يترزقون بالعلم. ترزق ماذا؟ ولو ترزق بالمعهد كان أولادي ماتوا ودفنتهم من زمان. إيش ترزق هذا؟ كنت دفنتهم والله، وكنت أخذت شئتهم. نحن الله عز وجل كافينا وغانينا سبحانه وتعالى، فما نلتفت بارك الله فيك لعشرة دولار ولا 15 دولار في السنة للطالب، يدفعها الإخوان بارك الله فيكم في قسط كبير منها لما يصرفونه من أجهزة ومن إنترنت ومن إلى غيره. فهذا المعهد احتسابي نحتسب عند الله سبحانه وتعالى في وقتنا، ونحتسب في غيره من الدروس. واعتقد بارك الله فيكم منكم من هو أتى من بعض المحافظات وعندهم دروس، وكلكم يعرفون وخاصة اللي في المحافظات أننا نأتي إليهم في الدرس في مركوبنا وعلى حسابنا، وما أخذنا مرة قرشا واحدا ثمن مواصلات، وغيرنا يأخذ ولا نعيب عليه، ولا نعيب عليه أبدا. حتى لا يفكر واحد أن نعيب على بعض المشايخ أنه يأخذ فلوس نظير المواصلات، لا، هذا حقه. يجب الطالب أن يهيئ لشيخه إذا أراد أن يأتي لعنده ما يوصله سالما آمنا غانما، واجب ضيافة. ومع ذلك وأنتم تشهدون لمن مناطق، هل مرة بارك الله فيك قلنا هاتوا فلوس عشان دايم سيارة إطلاقا؟ والله الذي لا غيره، علمي بأن بعض الناس المحاضرين كانوا يأخذوا ثمن السيارة، والله الذي لا غيره من قريب، والله ما أعرف ولا خطر في بالي بأنه بارك الله فيه يؤخذ فلوس علشان السيارة إلى غيره. نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ وأما من طعن فينا بذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل، ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا سنتين أنا ما تكلمت في هذا، ما تكلمت، قلت إذا ركد الماء بان ما في الإناء، المي وهي تترجرج ما يعرف خيرها من شرها، وش فيها؟ تراب، فيها دواء، فيها طعام، فيها عصير، ما يعرف. لكن إذا ركد الماء، إذا صفي الماء كل شيء بين بارك الله فيك. وهذا ما هو إلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق أحيانا ويحشرنا مع أهل الحق أمواتا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا وإياكم لصراطه المستقيم، وأن يحفظنا بحفظه من كل شيطان رجيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هاني يسأل كيف يجمع بين قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وبين وجود أهل الفترة؟ لا تعارض أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب أن لا تكون أمة من الأمم إلا ويبعث إليها رسول، ولكن ليس من شرط الرسول أن يصل لكل أفراد الأمة، ليس من شرط الرسول أن يصل لكل أفراد الأمة، لأن بعض الأمم يكثر أهلها ويصعب على الرسول أن يصل إلى كل راع في صحراء أو ساكن في مغارة أو متطرف بارك الله فيك، متطرف حق السكن مش متطرف حق الأشياء الأخرى، فهمتم؟ متطرف هناك في بعيد عن الناس. الله ما كلف الرسل بارك الله فيكم أن يصلوا لكل أحد، وإنما يدعو إلى الله بحسب الوسع والطاقة، فمن وصله بلاغ الرسول وبيانه فقد وصله، فقامت عليه الحجة، ومن لم يصل بلاغ الرسول بيانه فينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الجمع. يقول بارك الله فيك عمرو: ما هي أفضل الطرق التي يتبعها طالب العلم لتوضيح حقيقة العلمانية والليبرالية لعوام المسلمين، حيث أن هذه العقائد قد استولت على قلوب كثير من الشباب خاصة في مجتمع المدن؟ أن هذه الظاهرة الحبني وين بيري؟ أيوة، وأن هذه ظاهرة إيش يا أخي؟ إيش هنا؟ وأن هذه الظاهرة إيش؟ طيب، هنا بارك الله فيك في هذا السؤال حق وباطل. في هذا السؤال إيش؟ حق وباطل. فنقبل الحق الذي عندك ونرد الباطل عليك، نطبق تو كنا نتكلم لازم عمل. أما الحق بارك الله فيك فإنه صحيح، ينبغي على الطالب أن يعرف الطريقة الصحيحة في التحذير من العلمانية والليبرالية ونحو هذا. أما إنه هذه العقائد قد استولت على قلوب كثير من الشباب وربما جعلت أنت أشد مضار عبادة القبور، فهذا مش صحيح، هذا مش صحيح. أولا، الناس يسمعون أسماء، يسمعون ألفاظا، فأولى التحذير من الشيء لا بد من بيانه. فلا تيجي بارك الله فيك إلى كتب المصطلحات أو الترجمات وتنقل إليهم قال مش عارف في كذا أنه العلمانية أصلها بالإنجليزي كذا والليبرالية أصلها بالإنجليزي كذا ومعناها كذا هكذا في لا، وإنما تبسط المفهوم. أنه العلمانية بارك الله فيك لها مفهومين، مفهوم خاص باللفظ ومفهوم بارك الله فيك فهمه الناس. فإذا حكمت على الناس وفق ما هو موجود في أصل مصطلح العلمانية حكمت عليهم بالكفر. لكن في الحقيقة إذا سألت الناس حتى تحذر الناس من العلمانية، سألوا يقولوا ماذا تعرف على العلمانية؟ يقول لك العلم وشرف العلم وإلى صح ولا لا؟ ها طيب، هذا بارك الله فيك. أنا ما أقول إن كل الناس تفهم العلمانية خطأ، لكن هذه طائفة وليست أكثر الشباب كما أنت تذكر الحمد لله، ليس كذلك. أنت الآن موجود، هذا مسوي مثل إيش بارك الله فيك؟ هذا اللي مسوي مثل اللي في المقبرة يوم الناس يدفنون ميت، كم واحد في المقبرة؟ ها؟ كثير صح ولا لا؟ قال الله البلد كله هنا، فهمت؟ فإذا ذهب للسوق قال كل البلد في السوق. أنت رأيت بارك الله فيك شبابا يقولون بمثل هذا يجب فصل الدين عن الدولة، لكن هذا ما يسعك بارك الله فيك أن تعمم على الأمة. نحن نتكلم على الأمة، لا نتكلم على مجلس أنت جلسته أو قرية أنت تسكن فيها أو نحوه. على كل، خلنا في الأول العلمانية بارك الله فيك والليبرالية. الليبرالية بارك الله فيكم ما هي إلا التطبيق العملي للعلمانية، يعني الليبرالية يسمونها بنت العلمانية، بنت العلمانية. ليش ما قالوا ابن العلمانية؟ ها؟ لأنها ليبرالية. فهمتم؟ فالعلمانية إذا شرحتها للناس فهموا الليبرالية. العلمانية بارك الله فيكم هي الاعتراف بالمحسوس، يعني شوف هو يفهم العلمانية فصل الدين عن الدولة، هذا أثر من أثار العلمانية، هذه الدعوة تدعو إليها العلمانية. فالعلمانية هي الإيمان بالمحسوس، فما تسمعه أو تراه أو تمسكه تحسه فهو موجود، وما لا فلا. وعندئذ بما إيش دخل هذا في العلم؟ قالوا لأن العلم لا يؤمن إلا بالتجربة، التجربة المحسوسة. أما المغيبات الأشياء الغيبية، يقول لي هناك جن، هناك ملائكة، هناك الله سبحانه وتعالى، لا هذا ما فيه، لأن كل هذا يخضع للتجربة ولا ما يخضع؟ ما يخضع للتجربة، وعند ذن فليس بعلم. هذا أصل العلمانية، هذا أصل العلمانية، كل شيء منوط بالحس والتجربة. جاءوا بعد ذلك بارك الله، لماذا هم فصلوا هذا أو لماذا وضعوا هذا؟ للقضاء على الأديان، للقضاء على الدين. لماذا؟ لأن الدين بارك الله فيك أغلبه ماذا؟ غيبيات، أغلب الدين غيبيات. ولهذا بارك الله فيك امتدح الله الذين يؤمنون بالغيب، إذ كان الإيمان بالغيب هو الفيصل ما بين المؤمن بحق والغير مؤمن بحق. وأخذنا هذا وين؟ في سورة البقرة، في سنة كم؟ في السنة الأولى، الحمد لله. فإذا بارك الله فيك من خلال دراستك لصورة، تصدق هنسويها في الامتحان، من خلال دراستك لسورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، رد على العلمانية. هذه الآية ترد على العلمانية، إثبات الغيب فيه إبطال للعلمانية. واضح الآن؟ كيف تبين هذا للعامة؟ فالعامة هذا بارك الله يختلف من واحد إلى واحد، ولكن إذا أنت فهمت الفهم الصحيح عندئذ يكون عليك ومسؤوليتك بارك الله فيك أن تبين للعامة أمامك بحسب فكره وبحسب عقله وعلمه. إذن العلمانية تبطل الأديان، لا تفصل الدين عن السياسة، تبطل الأديان جملة وتفصيلة. لكن لو قال العلمانيون للناس في البلاد الإسلامية أن العلمانية معناها إبطال الأديان، فإن ما أحد من المسلمين ولو كان من أكثر الناس فسقا وعصية يرضى بهذا. واضح الآن؟ ما يرضى بهذا أبدا. كيف أقول إبطال الإسلام؟ أصبح كافر؟ وعند إن جاءوا قالوا لهم العلمانية ليست إبطال الدين، العلمانية إبطال تدخل الدين في الحياة، إبطال تدخل الدين في الحياة. أنت متدين، أنت متدين، إذن أنت في المسجد. أنت خارج المسجد، إذن أنت غير متدين. ولذلك حتى عند النصارى من المتدين اللي يذهب يوم في الأسبوع للكنيسة، يذهب يوم في الكنيسة، يوم الأسبوع، يوم الأحد، يوم واحد في الأسبوع، يسلم على الحيطان هناك، يسمع الموسيقى إلى غيره، يرجع هذا إيش؟ متدين. طيب إيش التدين اللي عنده؟ لا، القضية مش إنه هو عنده فعلا تدين، لكنه مؤمن بالغيب. النصراني يؤمن بالمغيبات، يؤمن بأن هناك عيسى وأنه مخلص وأنه ابن الله وأنه سوف يأتيه وأنه، فهمتم؟ وين هو عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وفق العلمانية ما في عيسى، أنتوا فهمتوا الآن؟ فإذا يحصرون التدين بارك الله فيك في المسجد للمسلمين، في الكنيسة للنصارى، أو في غيرها، كل حسب مكان عبادته. طيب في الحياة، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، في الموت، تموت نصلي عليك؟ ما في العلمانية إيش صلاة؟ ما في صلاة. طيب هذا ظلمني، هل في العلمانية أن تذهب إلى الدين عشان تشوف الظالم من المظلوم وحق كل واحد يرجع إليه؟ ما في العلمانية هذا. في عند دين بارك الله فيك يقول لك أنتم بشر، أنتم بشر، إذن أنتم محسوسون، إذن أنتم موجودون، وكل ما تحسه وتجده فهو موجود. وعند دين شعور مع شعور يولد إيش؟ يولد شعور كثير. الشعور الكثير بماذا؟ بالأحكام، فهمتم؟ أنا ببسط لك الحكاية لأن طولت عليكم، الموضوع كبير جدا. لكن الشعور الكثير هذا، الشعور هذا، تجربة هذا مع تجربة هذا مع تجربة هذا، يسموها تجارب، تجارب بشرية، تجارب بشرية يصقل منها بارك الله فيك قانون يحكم البشر. لما تأتي تقول هذا قانون بشري يقول لك هذا صحيح، العلماني اللي هو علماني، فهمتم؟ يعني علماني، مش فاهم غلط ولا كذا، لا، يقول لك هذا القانون البشري هو مجموع تجارب البشر، فمستحيل أن يكون مجموع تجارب البشر خاطئة، لأنها محسوسة، لأنها شموها، سمعوها، لمسوها، جربوها، وهكذا. فأنت أقول لك تتصور بأنه القانون بأنه والله السارق مش عارف ناخذ منه غرامة كذا وسجن مش عارف كذا. هذه وليدة يوم يقول لك هذه بقالها 3000 سنة هم يجربوا إن يسجنوه سنة أرجع ولا يسجنوه 6 أشهر أرجع ولا يسجنوه، فهمتم؟ يقنعك، هو يريد أقناعك بهذا. وضحت؟ طبعا أنت كرجل سلفي رجل سني على منهج الحق يقول له أيهما أعقل في تجربة البشر؟ أن ننتظر 3000 سنة ونحن نجرب نجرب نجرب علشان نعرف السارق نردعه إزاي؟ يكون السارق سرق وأكل ومات وجاء جده وابنه وحفيده وكلهم سرقوا وماتوا علشان نوصل بعدين كيف نعاقب السارق؟ ولا نأخذ هذا من الله مباشرة الذي خلق الإنسان وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ أيهما نجلس 3000 سنة ننتظر السارق نحنطه؟ ما هو معاش باخي إلا كده يسرق. طيب محتاجين 3000 سنة عشان نجرب القوانين عشان نعرف كيف نردعه، حنطه. بعد ما توصل للقانون طلعوا من التحنيط واقم عليه العقوبة. هذول بارك الله فيك زبالات البشر بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الشيطان استعبدهم. هذا شوف يا أخي هقولكم شيء، العلمانيين والليبراليين، طبعا الليبرالي يعني معناها يخوض في العلمانية عمليا، العلماني قد يكون ليبرالي لكن الليبرالي لابد أن يكون علماني. الليبرالي هو يأخذ هذه النظريات العلمانية ويطبق فيها، يريد تطبيقها في السياسة في الدولة، هذا اسمه الليبرالي. لكن علماني ممكن واحد علماني ولا علاقة له بالحكم، لا يطلب حكم ولا يطلب كذا، بس هو ينشر في الإلحاد ينشر في الفساد. العلماني في الدول الغربية بخلاف العلماني في الدول الإسلامية، لماذا؟ من يعرف؟ لا لا عفوا معلش، يعني سلوكيات حياة العلماني في البلاد الإسلامية تجده يختلف حتى في درجة العلمانية عنده عن العلماني في الدول الأخرى النصرانية واليهودية إلى غيره. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ خفية دينية من أين؟ يعني اسمها إيش هذه؟ اسمها البيئة، اسمها البيئة، لاختلاف البيئات. فبيئته في الدولة الإسلامية، في الدول الإسلامية لا تسمح له أن يكون مثل العلماني في الدول الكافرة. طيب وفق هذا أخف علماني يمكن أن تتصوره انحرافا في عقيدته ودينه وسلوكه وفق البيئات. نحن الآن فصلنا ما بين الدول الإسلامية والدول الكافرة، الآن العلمانيين داخل الدول الإسلامية اللي مطرطشين هنا وهناك، أين تتوقع العلماني اللي في بيئة هو أخف واحد علمانية وفساد وإلحاد وانحلال؟ أي دولة من الدول الإسلامية؟ السعودية. فين؟ في مكة مثلا. روح بارك الله فيك إلى العلمانيين، 1، 2، 3، 4، 5 الحمد لله لا كثرهم الله، يوجدون في المملكة العربية السعودية، هذه الدولة التي تطبق شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. يوجد فيها علمانيين؟ يوجد فيها علمانيين يحملون الجنسية السعودية. نعم يحملون الجنسية السعودية. نزل واحد منهم علماني سعودي يسكن في جدة يبعد عن مكة 70 كيلو، نزل بارك الله فيك براءة من العلمانية واعترافات. أنا الآن لأن هذا سؤال من غير استعداد ذهني لاستحضاره نسيت الاسم ونسيت الكتاب، لكن لو رجعت إلى بحث في الإنترنت وكتبت علماني سعودي أو كذا اعترافات وكذا تسمع بارك الله فيك. ويوجد أيضا امرأة كانت علمانية وتابت إلى الله وتذكر بارك الله فيك إن الظاهر الذي تراه من العلماني وراءه بارك الله فيك واقع. والله أنا لما قرأت فعلا كلمة صادقة، وراه واقع مخيف، وراه واقع مخيف. العجيب إنه العلماني في الظاهر لكن في حقيقته كحياة يعيشها هو رافضي، هو خارجي، هو ملحد، هو شيوعي، هو نصراني، هو يهودي، كل شيء إلا أنه مسلم سني، إلا أن يكون مسلما. اقرأ الفضائع بارك الله فيك. وكاتب هذا المتراجع والتائب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على توبته يتقبل منه، يقول: وهذه بعض صور بعض أفعال أو كذا العلمانيين في السعودية وفي جدة ومكة، فكيف إذا تكلمنا عن العلمانيين في الدول الإسلامية الأخرى، فكيف إذا تكلمنا عن العلمانيين في الدول الكافرة. يوجد ديانة اسمها القاديانية، تعرفوها؟ نعم. في طريقة مناورة القدياني، له طريقة حتى تناقش القدياني، هي أقصر الطرق، حتسهل عليك طريق طويل جدا من المعاناة مع مثل هؤلاء الحمار. كيف يجمع الحمر دي لغة عربية، الله يهديك، الحموريين. ما هي هذه الطريقة؟ معلش، لأن هؤلاء بارك الله فيك قد مسخوا عن كونهم بشر. القديانية كما أنها تشترك مع العلمانية في عقدة، إذا أردت أن تناقش واحد علماني بس علماني قح، فهمت؟ أما أكثر العامة لا يعرفوا العلمانية في الحقيقة، فكر العلمانية يعني التحضر والحضارة والتقدم وعصرنا، فكر هذا المسكين. ولذلك هو لا يتضاد عنده أن يكون مسلم مصلي وكذا وهو علماني. لماذا؟ لأنه حصروا العلمانية عنده علشان يقبلها. طيب، ما هي هذه العقدة، نقطة الضعف؟ القديانية بارك الله فيك ترجع إلى رجل اسمه غلام أحمد قدياني، غلام أحمد قدياني. القدياني عنده استعداد أن يناقشك في كل شيء، يحفظ المناقشات وعايشين حياتهم في هذا عشان يبروا الباطل بتاعهم، إلا قضية واحدة عنده استعداد يفتحها معك أبدا، هي ماذا؟ هي سيرة غلام أحمد القدياني، سيرته الشخصية، أعماله، أخلاقه، مصائبه، فهمت؟ انحلاله الخلقي، شربه للحشيش والأفيون وإلى غيره والخمر، الزنا وإلى يعني هذا ما يحاول يهرب عنه، لأن لو هو يقول لك نحن القديانية الأحمدية، وعندهم الآن قناة للأسف تصل لكل بيوت المسلمين، يقول نحن يا جماعة زيكم، نحن نحرم الخمر، بل نحن من أكثر الناس مش عارف إيه، والتقوى والورع وكل حاجة تسمع بارك الله فيه. قلوا طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعرف فضل نبيك، أمني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية. عايزين بارك الله فيك شوف نبيك هذا أعلمكم وأكثركم خشية، عارف أنت لما تقول له كذا كأنك بارك الله فيك بتمسك قطبي كهرباء وتحطه في سنانه، خلاص عرف أنك أنت فاهم الموضوع. قل له تعال ندرس سيرة نبيك، نشوف سيرته، أخلاقه، ديانته، صدقه من كذبه، تناقضاته، نجيب سوءاته الأخلاقية، فهم؟ يرش أبدا، يهرب، لأن إذا جاء هذا الباب وفتح خلاص ضاعت القديانية، ضاعت. اعرف فضل نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: إنك لعلى خلق عظيم. فهمتم؟ العلمانية نفس العقدة. قل له دعك من هذه الأراجيف، وإن كل رجل ينتحل قولا يظهر عليه آثاره، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. تعال ندرس العلمانيين في العالم إيش أعمالهم وإيش أقوالهم وإيش ديانتهم، ومن خلال كلامهم هم. ثم تقول له أتريد مني أن أصبح مثل هذا؟ فهمت يا عمرو؟ لما تتجي للناس تتكلم على العلمانية لازم تذكر اللي أنا ذكرته لك من السقوط في الرذائل بشكل ما اللي ما يخطرش في بال إبليس. إبليس ما يعرفش عنها حاجة، لسه ما سمعش عليها. معايا أنت؟ أشياء غريبة غريبة. اقرأ بارك الله فيك هذين المنشورين للتائبين وحتسمع وحتشوف أشياء لو سمع عنها الناس حتجلس بعد كده تخفف الوتيرة علشان ما يطلعوش لواحد يقول أنا علمان يذبحوا. فهمت؟ هذا يقول هناك رجل المهم في بلد يدرس الناس، وعندما يقول له أحد الإخوة كلام بعض العلماء المعاصرين يقول نحن ما نعترف بهؤلاء المعاصرين لكن نعترف بالعلماء الأقدمين. هذا رجل أعتقد بارك الله فيك أنه يعني أحد رجلين عشان ما نشيء الظن مطلقا، أحد رجلين، إما رجل بارك الله فيك جاهل وتصدر بارك الله فيك للتدريس قبل أوانه ولا يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، شوف، فمن أخذ به، ما قالش الأقدمين والمعاصرين ولا فصل بيناتهم لأنها وراثة سلسلة. فأعتقد بارك الله فيك أنه أحد رجلين، إما يكون رجل جاهل بمثل هذا وأن هذا العلم متوارث ليكون هناك مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضر من خلفه، وإما رجل بارك الله فيك يدلس ويلبس لأجل إسقاط السلف الصالح ولكن يبتدئ بمن؟ بوراثهم، فإذا توصل إلى إسقاط وراثهم يتوصل من بعد ذلك إلى إسقاط غيرهم من الأسبقين. الكتاب الذي ذكرت قرأت منه للشيخ الإسلام تيمية وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، والموطن اللي قلت منه صفحة 146. هذا يقول هناك معهد بارك الله فيكم يدرس الجوهرة المعروفة في عقيدة الأشاعرة، يعني يدرس العقيدة الأشعرية، ويقول إنه فيه تدريس للغة العربية والقرآن والتجويد والقرآن ونحوه. يعني الآثار عن السلف الصالح في النهي عن الدراسة عند أهل البدع أظن أنها متواترة بارك الله فيكم. فمثل هذا الرجل أو المعهد أو المدرس أو الشيخ الذي يدرس الأشعرية على أنها الحق فلا ينبغي الدراسة عنده. يا ستي يا رب. من سأل هذا السؤال؟ هل يصح قول أن الشيخ الألباني؟ من سأل السؤال هذا؟ نعم. الله يهديك، تكلمنا عن هذا، قلنا بارك الله فيك أن العالم سواء الشيخ الألباني أو ابن باز أو العثيمين أئمة الزمان، هؤلاء شيوخ الإسلام في هذا الزمان، هؤلاء فضلهم بارك الله فيكم على كل العلماء في هذا العصر، لا أقول فضلهم على المتنسكين وعلى المتسننين، بل فضلهم على العلماء ظاهر بين. كل من يتكلم في الحديث اليوم فهو عيال على الشيخ الألباني، كل من يتكلم في الفقه وأصوله فهو عيال على الشيخ العثيمين، كل من يتكلم في العقائد جملة وتفصيلة فهو عيال على ابن باز، والفقه أيضا وغيره. ولكن كما ذكرت بأننا نؤمن بأنهم غير معصومين، أنهم غير معصومين، وإنما كما هي عقيدة السلف الصالح أهل السنة في أموات المسلمين نرجو لصالحها وخيرها وفضلها، نرجو له ما عند الله من الخير ومن السنة ومن الجنة ومن المغفرة، ولكن ليسوا بمعصومين. فمثال هؤلاء العلماء لما أقول ليسوا معصومين معناه لي حصل أخطاء، ولكن لا يجوز شهره بين الناس، فهمتم؟ وعندئذ هل وافق الشيخ الألباني، هل الشيخ الألباني مرجئ؟ عياذا بالله. هل هو وافق المرجئة؟ عياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله. أنا أعجب بارك الله فيكم أن يتوصل بارك الله فيكم إلى القدح في الشيخ الألباني، وأنتم تعرفون بارك الله فيك ليس كل صاحب مقولة تقع عليه مقولته، يعني ليس كل بدعة كل ابتداع يقع وصف البدعة على فاعلها. فليس من شرط أن واحد يردد مثل هذه العبارة أن يكون طاعنا بشيخ الألباني، يعني هذا ينظر في حاله لعله يجهل أن هذه العبارة طاعن بشيخ الألباني، وهذا الغالب ممن حسنت سيرته أو ممن أبدى الخير من أقواله، واضح؟ فقد يجهل هذا، يجهل أنه قوله وافق المرجئة أنه طعن في الشيخ الألباني، وعند ذين بارك الله فيك عليه أن يرجع عن هذا، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مما لا شك فيه ولا نساوم فيه، وإنما نقوله حسبة لله سبحانه وتعالى. طيب، الشيخ الفوزان، ما دام أردتم هذا المترك، الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: القول بأن العمل شرط صحة موافقة للخوارج، وقوله شرط كمال موافقة للمرجئة، وهذا عمدة من يتكلم بمثل هذا، ما في قول آخر. يقول: أنا قلت موافق للمرجئة لأن الشيخ الفوزان قال لي قال إن العمل شرط كمال فيه موافقة للمرجئة. طيب، لو سلمنا بأن هذه العبارة مسلمة، لو سلمنا بهذا بأن عبارة الشيخ الفوزان إن من قال شرط كمال العمل شرط كمال وافق المرجئة، هل يعني هذا أن كل من قال العمل شرط كمال فإنه تقع عليه، يعني يقع عليه حكم هذه العبارة؟ معناها أنت تقول كل من تكلم بقول يقع عليه القول، صح ولا مش صح؟ والمسألة ليس كذلك، وإنما ينظر بارك الله فيك ما الدافع له على هذه المقولة. طيب، رقم واحد، إذن فهمنا هذه مهمة جدا، هل قال الشيخ الفوزان بأن الشيخ الألباني وافق المرجئة ولا قالها عموما؟ قالها عموما، إنه الذي يقول بأن العمل شرط كمال وافق المرجئة، لكن ليس كل من قال ذلك عند الشيخ الفوزان أنه وافق المرجئة، لأنه ليس كل قول يقول الرجل يقع عليه مقول القول، لأن كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه هذا منهج الحداثية، صح ولا لا؟ هذا واحد. الأمر الثاني، لو رجعنا لعبارة الشيخ الفوزان، أنا أجلس عبارة الشيخ الفوزان شقاني وليس شق واحد، نجد أن عبارة الشيخ الفوزان كم شق؟ شقه، العمل شرط كمال موافق لمن؟ مرجئة. العمل شرط صحة موافق لمن؟ الخوارج. طب الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، شيخ الإسلام إمام الدنيا في زمانه، يقول بأن العمل شرط صحة، فلماذا لا تدندنون بارك الله فيك بأن الشيخ ابن باز وافق الخوارج؟ صح ولا مش صح يا أخوان؟ صحيح ولا مش صحيح؟ الشيخ ابن باز يقول اللي قال هكذا وافق المرجع، اللي قال هكذا وافق الخوارج. وش معنى بارك الله فيك هذا الإمام الجبل الشيخ الألباني؟ لا يزال الناس بارك الله فيكم يفحرون ويقلد بعضهم بعضا، حتى إنه قد يكون من بعض الأفاضل من يقع في مثل هذا جهلا منه أنه هذا طعن في الشيخ الألباني. أنا أعتذر له بهذا، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن أنا أعتذر له بهذا أنه جهل ذلك، أن هذا طعن في الشيخ الألباني، وأنه ليس من شرط أن يقول الشيخ الفوزان من قال كذا فهو كذا أنه تقع بارك الله فيك على زيد من الناس. قد يقول هناك بارك الله فيك من المعاذير ما يحول بينك وبين تطبيق الحكم عليه، قد يكون عنده من الموانع ما يمنع بارك الله فيك تطبيق الحكم عليه. فهمتم الآن؟ يعني لما نقول بارك الله فيك من فعل كذا فهو مبتدع، هل يعني أن كل من فعل ذلك أو قال ذلك أنه مبتدع رأسا؟ ولا ينظر بارك الله فيك، ينظر في الحقيقة، لعله عنده مانع، لعله عنده عذر، لعله حمله على هذا شيء معين يكون له عذر. ثانيا، لماذا الشيخ الألباني؟ لماذا الشيخ الألباني؟ يعني ماذا أقول؟ أكثر البلاد الإسلامية، وهذا على مسؤوليتي أنا خاصة، يقبلها من يقبلها ويردها من يردها، أكثر البلاد الإسلامية التي حصلت فيها صحوة سلفية إنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته، ثم بتوجيهات الشيخ الألباني وشرح الشيخ الألباني وكلام الشيخ الألباني. واذهب إلى أي عالم في هذا الزمان واسمع واجرد مسموعاته ومكتوباته في فهم السلفية وشرح السلفية، وشوف من يكون بارك الله فيه هو الذي شرحها وهو الذي دعا إليها وهو الذي صبر فيها. ولا أغبط بقية العلماء الأئمة الكبار، شيخ الإسلام ابن باز وشيخ الإسلام العثيمين، لكن يا أخي لماذا الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني بارك الله فيكم غصة وحصرة في كل صاحب فكر وجماعة منحرف عن الكتاب والسنة. لا زلت أذكر بارك الله فيك أغيرمة من 15 عام، من 20 سنة، خرجوا وقالوا والله ولا يزال حي، وقالوا الألباني وافق الجهمية، ما وافق المرجئة، وافق الجهمية. فهمتم؟ ثم يتحاشون باقي العلماء وينزلون بارك الله فيك في التهم على الشيخ الألباني. أنا نزلت مقال أظن رأيتموه في المعهد، الطعن في الألباني من كرامات الألباني، فلا تحزنوا، هذا من كراماته، هذا من كراماته، أن الله عز وجل دخل له أجرا ومحوا لسيئاته وهو في قبره بسب السابين وشتم الشاتمين وطعن الطاعنين. فأنا أوجه من هذا إلى الأخ الذي انزلق في هذا، الشيخ الذي انزلق في هذا، أنا أوجه له نصيحة أنه يرجع عن هذا إن كان سلفيا بحق ويعرف للشيخ الألباني فضله كما يقول. لماذا تتشبث بهذه الكلمة؟ لماذا تتشبث بهذا؟ فإن تشبثت بها فلتتشبث بأختها، وأن من قال شرط صحة وافق الخوارج، قل عن الشيخ ابن باز بأنه وافق الخوارج. فإن فرقت بينهما فلما التفريق؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لست في هذه الفتن من شيء، وأنا دعوت الشباب جميعا أنه إذا كنا سلفيين فإن للسلفيين علماء كبار يرجعون إليه. فإذا لم نرجع إلى العلماء الكبار في مثل هذه النواجل، ما حصل من الجيش وهل هو عزل أو كذا، يعني سبحان الله، أنا أقول سبحان الله والله تتعجب. هذا تاريخ هذا الأمة، وهذه حوادث الزمان لهذه الأمة، وكم حصل فيها بارك الله فيكم من تغير الدول ومن قيام رجل على رجل بل وقتله من الحكام، ومع ذلك لا نجد بحثا من أئمة السلف مثل هذا. وذكرتها كيف تبحثون، أنا عاجب، قال من أجل التوصيف الشرعي وإثبات النصوص، ما شاء الله عليه. يعني السلف الصالح لا يبحثون في التوصيفات الشرعية ولا يبحثون في إثبات النصوص. أنا أخشى عليك بارك الله فيك، أخشى عليك أن سلفي بالاسم ولا سلفي بالحقيقة. هذا الإمام أحمد والإمام يحيى المعين وعلي بن المديني وغيرهم يعاصرون انتقال الدولة من الأمين إلى المأمون، ويحاربه ويقتله، ومع ذلك ما رأينا توصيف للإمام أحمد. هذا الذي حصل من المأمون، هل هو انقلاب، هل هو عزل، هل هو خروج، هل هو مع أنه بالسيف وقتل. هذه الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية، والإمام مالك حي، والإمام الشافعي حي، والليث بن سعد حي، وسفيان الثوري حي، وسفيان بن عيينة حي، وما ذاك ما وجدنا لهم توصيفات. إيش اللي هذا، ماذا نسميه الذي حصل من الدولة العباسية؟ وين النصوص الشرعية؟ ما نحن اليوم أصبحنا ما شاء الله عند طائفة أحرص على النصوص الشرعية من الإمام مالك وسفيان الثوري والإمام أحمد. يا هؤلاء، يا هؤلاء أربعوا على أنفسكم، قد أبعدتم النجع وأخطأتم الطريق. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ليس هكذا بارك الله فيكم. السلفية تفريق لجماعتها وإحداث الخصومات وإحداث بارك الله فيك الأقوال والبحث فيما لم يبحث فيه السلف الصالح. وإنما علينا بمنهج السلف الصالح مذهبهم، نصلي خلف من غلب، نصلي خلف من غلب. إذا جاءت الفتنة فاصمت، ماذا تريد يعني، ماذا تريد؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم مقصر في البيان فقل، أبن عن نفسك، ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلم حال الفتنة؟ إذا ما هذه الفتنة، إيش الفتنة؟ انقلاب الدول وقيام رئاسات وذهاب رئاسات. ثم أسأل سؤال وسألته من قبل وأسأله وأسأله غدا، ألست على منهج أهل السنة بأنك تسمع وتطيع؟ والله لست كذلك. إذا قلت نعم أنا أسمع للجيش وأطيع، ولكن أقول دعك من ذاك، ارميها بعدل، تسمع وتطيع، إذا ما الفائدة من هذه الهرطقة؟ ما الفائدة من هذه الطنطنة؟ ما الفائدة؟ ها؟ في فائدة واحدة؟ وهكذا علم السلف، كان علم السلف يترتب عليه العمل. فإذا مسألة لا يترتب عليها العمل لا يبحثون فيها، فكيف إذا ترتب عليها الفتن؟ أم أنتم ديمقراطيون؟ الرأي والرأي الآخر دخلنا على كوباية شاي نتناقش، ما تحجرش علينا، ها؟ وإيش فيها نتناقش، خوارج خوارج، مش خوارج مش خوارج. لا، نقول هذا دين يا بني آدم، دين، اتق الله يا ابن آدم، هذا دين فاتق الله. صبيغ بارك الله فيكم لما جاء إلى عمر أفتاه ولا سأله؟ أجابه ولا سأله؟ ها يا أخوان، سأله. يعني صبيغ أخذ على دماغه لحد ما دمي، علشان كان يفتي الناس ولا كان يسأل بس؟ والله ما نعرفش لو عمر الخطاب اليوم ماذا يصنع. واحد يسأل سؤال فتنة، رأى عمر أدبه وضربه، فكيف بالإفتاء وجواب الناس؟ لا، نتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، من بركة علم السلف اتبعهم واسكت، ولا يترتب على هذا فرقة ولا اختلاف في أي جهة من الجهات. والله أنا ضامن بذلك، ضمين كفيل بهذا. تعال اتبع منهج السلف، حذو القبلة بالقبلة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، أنملة بأنملة، لا يحصل خلاف أبدا. قال نريد أن نعرف الوضع السياسي والاستراتيجي يا رجال ما لك لهذا، ما لك لهذا، والله حتى التمرايا احتلك في جسمك بارك الله فيك، بدل هذا تلوك هذه المواضيع وأنت لا خبل لك بها. قال معناها من له خبل بها؟ نقول إذا أحجم عنها مالك والليل وسفيان وأحمد ويحمعين وغيرهم أحجموا عن الكلام فيها. والله أئمة السلف ما يفهموا في الواقع، وانتوا عايشين الواقع ما شاء الله، انتبهوا لمثل هذه المنزلقات. والله هذا ما هو إلا تأثرات بارك الله فيكم بالخلفية، وليس اتباع لمنهج السلفية. اسكت عن هذا، لا تتكلم فيه. فإذا انجلت، إذا سألك الناس أنت، أقولكم شيء، محمد ابن عبد الله ابن الحسن، اسمه محمد ابن عبد الله ابن الحسن وأخوه إبراهيم، قام بثورة في المدينة النبوية، وكان يدعى بالنفس الزكية، وكان الإمام مالك في المدينة، الإمام مالك في المدينة، ماذا صنع الإمام مالك؟ أقفل عليه باب داره، أقفل عليه باب داره. ابن أبي ذئب كان في المدينة، جاءوه يسألوه، فتح عليهم طاقة من فوق، باب دخول ما فيه، أنت أصحاب فتنة، فهمت؟ ماذا تريدون؟ فالمهم سألوه مسألة عن صلاة جنازة نكفنه، ولا قالوا له فلان قتل في هذه الفتنة ونحسبه شهيد، نغسل ونكفنه ولا ما نغسل ونكفنه؟ هذا السؤال. راح ايش يقول ابن ابي ذئب؟ هو من فوق بارك الله في فوق البيت، يفتح طاقة كده علشان جواب اسمه ايش؟ ورد غطاء. قال لهم السدل بارك الله فيه، المهم جاب لهم حلي، نسيت الآن حمزة وكذا، نسيت الآن، قال لهم فلان قتل في حرب وغسله يسلم ودفنه وهو الشهيد حقا، ورح قافل عليهم. هذا هو أئمة الإسلام بارك الله فيه، ما يسوي فيها قرن ويطلع لازم نشوف محلنا من الموضوع، ولازم نقول رأينا، وربما الشيطان يلبس علينا، نقول رأينا من باب بيان الشريعة، الشريعة يا هذا خلفتها وراءك، ارجع إليها، خلفتها وراءك، وش الشريعة في هذا المقام؟ الصمت والسكوت، اصمت واسكت، اصمت واسكت. طيب قال لماذا قلتم في الذين خرجوا على حسن مبارك بأنهم خوارج، ولما قلتم على الذين خرجوا على مرسي؟ هذا الإخوان المسلمين. يا أخي اتق الله، تتلقف من الإخوان المسلمين ثم تحتج على إخوانك؟ اتق الله. نتكلم كثير من الشباب يتلقفون من ها هنا وهناك مما يقتنعون به لعقول، ثم يبثونه بين الشباب، يبثونه نيابة عن الإخوان المسلمين. نقول بارك الله فيك، أما من تكلمت عنهم ممن شابه ممن خرج على حسن مبارك في الشارع فهم لا شك خوارج، ما أحد يتكلم في هذا. الذين خرجوا في الشوارع على أي رئيس؟ وذكرت هذا من قبل، يكون الرئيس حسن مبارك، مبارك حسني، محمد مرسي، مرسي محمد، محمد محمد، أيا كان الرئيس، الخروج بارك الله فيك حرام وبدعة وضلالة. أما إنه بارك الله فيك يتغير الحكم من دولة إلى دولة فتتكلم على الجديد بأنه خارجي ولا غير خارجي، نقول هذا السؤال بدعة، هذا السؤال فتنة، هذا السؤال فتنة. لماذا ما سأل الإمام أحمد ذلك أو سئل الإمام أحمد ذلك؟ لماذا ما سأل الإمام ذلك أو سئل الإمام مالك ذلك؟ إن كان من الدين فهم أولى بالعناية به، وإن كان من الفتنة بالفعل قد فروا منه، قد فروا منه. أرجو أن يكون في هذا بيان واضح، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكلام إنصاف، وأن يرجع كل مخطئ عن خطئه. ويعني نحن نحسن الظن في إخواننا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يرجع المخطئ عن خطئه، وإن كان حق فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، استغفر الله وأتوب إليه. وبالمناسبة كل خطأ تفوهت به سواء في المعهد سواء خارج المعهد، فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأتراجع عنه وأبرأ إلى الله منه. فهمتم؟ نعم. ومنها عبارة أقلقتني، ذكرت بها أني قلتها في ما أدري قديمة يبدو، لكني أبرأ إلى الله منها، وهي قرآن يمشي على الأرض. اللهم أني أستغفرك أتوب إليك، اللهم أنك تعلم أني أؤمن بأن القرآن كتابك وكلامك حق منك غير مخلوق. عبارة القرآن يمشي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، عبارة محرمة، عبارة حرام لا يجوز. اللهم أني أستغفرك أتوب إليك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.